يسمع، فبي يسمع، لا يقع في نفسه ولا يوافق هواه إلا ما كان يرضي الله، حتى ولو كان خلافا لحظه، ولو كان مباينا لطبعه، فإنه ينزل نفسه ويرغم طبعه أن يكون وفق مراد الله تعالى وأمر الله سبحانه. وهذا إشكال، هذا فعلا إشكال. لذلك فبي يسمع، لا يسمع بغير الله. طيب، السماع الذي هو تنبيه القلب على معاني شنو المسموع، وليس الفاضي. انت تسمع يعني كلام، قلبك يتنبه الكلام ده مهم، تقول لنفسك كده يا سلام الكلام ده انا لازم اعمل به، انا من دربي اطلع من هنا لابد اخذ الموضوع ده ما اخذ الجد. وهذا هو الفرق بين الاولين وبين الاخرين. الصحابه كانوا يتعاملون مع النصوص بجديه، ويتعاملون مع الشرع باستقامة ومصداقية، ونحن نتعامل أحيانا بتشكك، وأحيانا بتردد، وأحيانا نتعامل مع الشرع بعدم جدية، نأخذ ما يوافقنا ويوائمنا ويلائم طبعنا، ونرد ما سوى ذلك وإن كان من رب العالمين. لذلك هذا إشكال من الإشكالات الكبيرة في باب السماع. طيب، السماع نود أن نتحدث عنه مدحا وذما، نقول في سماع كويس وفي سماع شنو كعب. ينبغي أن نقف على باعثه السماع ذاته، اللي خلى اطلع السماع شنو، خلاك انت تسمع شنو، والى صورته والى معرفته والوقوف على حقيقته. لا بد نقف مع السماع، وبذلك انقسم السماع الى ثلاثه اقسام. السماع ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول قسم يحبه الله ويرضاه واثنى على اهله سبحانه. ماذا قال سبحانه وتعالى فيهم؟ قال عنهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد شنو فأمنا به. ده سمع ماله مذموم ولا ممدوح؟ هو ممدوح لا شك في ذلك. وكذلك قوله تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. كيف من لا يستفيد من المواعظ والدروس ومن مسموعاته هذا كالميت في قبره. وقوله تعالى: إنك لا تسمع أشنو الموتى ولا تسمع أشنو الصم الدعاء. أعرض أهل مكة، قال لك أهل مكة خلوه لزور أفرش بيسمعوا، لا زيهم ديل زور الميت لو كونك ترى بيسمع، لا أهل مكة قال زي ديل. هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وعكس ذلك من يسمعون، يسمعون هذا الكلام، الكلام السماع الممدوح شنو؟ هو كلام الله والأذكار والمواعظ والخير وكل ما يقودك وكل شيء يقودك إلى الله ويدلك إليه. هذا سماع ماله ممدوح. طيب، وقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لشنو؟ يعني أهل الخير يسمعون، لكن يسمعون سماع شنو؟ سماع الفهم وسماع الإدراك وسماع القبول والإجابة، كقول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا، أن يقولوا شنو؟ سمعنا. شوف السماع دي كيف، شوف الآيات دي كلها جات كيف في مواطن انت ما أمت الخيرة. قال: لو كنا نسمع أو نعقل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أسمعهم سماع هداية، سماع تهتدي به قلوبهم. يا أخوان أقول لك حاجة عجيبة، خلاص لا بد أن تعلم شيء. أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن السؤال. يا أخوان السؤال ذاته دليل فهم. أنت لما تسأل، تسأل سؤال بيطلع شنو؟ بيطلع الحاجة اللي فيها فائدة. ما تسأل أسئلة فيها شنو؟ الفاضي أي كويس؟ جاو قال له: يا رسول الله، لقد أتيتك من مسيرة 90 بمقدمة لطيفة جدا، قال له أنا ماشي 9 يوم يريد أن ينبه على حرصه، يعني أنا ذو حريص عنه، لأسألك سؤالا واحدا أزود أن أجب. 9 يوم راكب ناكته عشان يسأل سؤال واحد. يا إخواننا حتى في زول بيركب يمشي أيام وليالي عشان يسأل سؤال. أقول لك يا زول أي شيخ جينا من طرف بنسأله ذات الشيوخ، يعني ربنا كترهم شان ربنا يكترهم، بيقوا في أي محل في شيخ نمسك من طرف تسأل، وفي ناس ذاته باقي شيوخ بالقوة كذي بس كويس تلقاهم طلاب علم. تقول له دار شنو؟ يقول له دار شنو؟ والله دار شيخ فلان. شيخ فلان ليه؟ أنا ذاتي ما بفتيك. قول دار شنو مالك؟ عنده شنو؟ يقوم يحكي لي يقول أزود سهلة أنا بفتيك فيها. كويس؟ في ناس بيفتوا ما عنده مشكلة. فالكلام بتاعنا في شنو؟ في إنه الإنسان يسأل سؤال ويبحث عن الدين ويجتهد في الوصول إلى الحقيقة. دي مسألة مهمة جدا. قام رسول الله طبعا مربي عجيب ومعلم فريد، قال له ما اسمك؟ ما في داعي طبعا أنا دارس إجابة سؤال محدد. يا أخي اسمي داري بشنو؟ بس قل لي جاوبني. ما قال لي سؤال شو قال لي اسلف منه. قال اسمي زيد الخيل. قال أنت زيد الخير. أزود ده هنيئا له، لأنه كسفرت دي كلها شهر كان مشى وما استفاد إلا الرسول قال لي أنت زيد الخير، حول اسمه أزود ده استفاد وفاز فوز عظيم. قال له أنت زيد الخير ما سؤالك؟ قال ما علامة حب الله عبده؟ بس 9 يوم الله لو قلنا الله يحب شخص من البشر كيف نقول الله يحبه؟ قال علامة حب الله عبده أن ييسره للخير وأن ييسر الخير إليه. أن الله يحبه ده بيتيسر له عمل الخير، بيتيسر له إخواننا الهداية. سبحان الله شيء عجيب والله. إخواننا كان أنت قريت كيف هدى الله علماء والله تعجب. الله سبحانه وتعالى جل جلاله في علاه أراد لهم الخير وأسمعهم. إخواننا ممكن الإنسان يسمع دين كثير يستمع إلى كلمة واحدة في موقف يتأثر، يستمع إلى كلمة واحدة في موقف فيتأثر، شيء عجيب. لكن عشان كده قال ولو علم الله فيهم خيرا لشنو؟ لأسمعهم، يعني شنو؟ لهداهم. جاوز الآلة إلى الحقيقة. السماع آلة الهداية ولكنها آلة موجودة عند كل الناس، وما كل الناس يهتدي لأنهم لا يستعملون الآلة الاستعمال الصحيح. يقرر أن يهتدي، يقرر أن يستفيد، يقرر قبل أن يسمع أن يطبق وأن ينفذ ما يسمع وأن يبادر إلى العمل الصالح. هذا إذا قيل له سوف يستفيد يقرر ذلك. عشان كده قال له أتيتك من مسيرة 90. بالمناسبة في بعض الروايات في المسند أن هذا الرجل مات قبل أن يرجع، رجع بدابة ولم يدخل المدينة، ووقعت ناقته في حفر جرذ، حفر بتاعت فارس، فوقع من على الناقة على رأسه فكسرها فمات. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه يتبسم، قالوا ولم تتبسم يا رسول الله؟ قال إنه في سفره الطويل كان جائعا ولقد رأيت الملائكة تطعمه من ثمار الجنة. إخوان شوفوا انت قد الله رضيك بخير بهديك والله. حس أنا وإنت أي واحد بيشعر إنه مرات بيشعر إنه الشدة ما بيدر عليه، يعني أكلمك كف البصر حتلقى مجاهدة عظيمة تلقاه قدام عينك تقول ما عيل لها ما تعيل لها، بتشعر إنك أنت جاهدت نفسك جهاد عظيم، لكن حتشعر بطمأنينة وراحة وإيمان عالي جدا. وقص على ذلك. فبعض الناس كما في منزلة التوبة يهتدي بكلمة. الفضيل بن عياض كان يعمل لصا ولكنه لص كبير وكان شرسا، قال حتى تخيف الأم طفلها به، يعني الأم كان لها سك الجنات قول شنو أسكت وإلا ناريت لك شنو. الفضيل ده باللغة العربية الفصحى وبيحقتك تقول شنو الفضيل جاك تقول له الفضيل جاك كويس، وباللغة العربية الفصحى أسكت وإلا ناديت ذكر فضيل بن عياض.

هذا الباب في المدارج مهم جدا، لأن ابن القيم أورد فيه شبهات القائلين بإباحة الأغاني. قطع الغناء ما كله محرم، لكن أنا بدي قاعدة، الآلات الموسيقية كلها محرمة. كان معه غنى ولا بدون غنى، كان زوج قاعد في أوضته دي بيعزف بالجيتار حرام، أصلا في شك لأن المعازف محرمة. اثنين، غنى معه موسيقى كلامه جميل كلامه قبيح هذا محرم، في غنى بدون موسيقى حرام. وابن القيم رد على هذه الشبهات كلها، وسوف أزيد بإيراد أدلة لم يريدها ابن القيم في تحريم هذه المسألة في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.